جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد أن الأولياء يحيون الموتى ويعلمون الغيب بحجة تبليغ المنهج الصحيح؟ لا يجوز، لأن من يعتقد هذا فهو كافر. من اعتقد أن غير الله يحيي ويميت، أو أنه ينفع ويضر، أو أنه يفعل شيء من أفعال الله، فهذا كافر ولا يجوز الصلاة خلفه. يقول: يصلي خلفه حتى يبين لهم أو حتى يدعوهم؟ لا، بل يفارقه حتى يبين لهم. أما إذا صلى خلفه معناه أنه قد أقر ما هو عليه وراضي بفعله، بل يتجنبه ويهجره وينبه عليه ويبين لهم مذهبه الخبيث وأنه مخالف للحق. قال السائل: أنه صلى المغرب ثم ذهب للوضوء لتجديد الوضوء في نيته الرجوع إلى المسجد لصلاة العشاء، هل يصلي تحية المسجد؟ هذا هو الأفضل والأولى، نعم، ما دام خرج من المسجد وعاد إليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: تشرع قراءة سورة الفاتحة بعد قراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية؟ نعم، ومن لم يقرأ بسورة الفاتحة فلا صلاة له إلا في حالتين: الأولى لو أنك لم تتمكن من قراءتها، ركع الإمام ولم تكملها فتركع، والثانية لو دخلت والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف تماما ثم ركعت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة، وما عدا ذلك يجب عليك وجوب أن تقرأها سرا أو جهرا. الفاتحة لا تسقط، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول السائل: ألا يكون هناك مطابقة بين ما يفعله بعض الناس اليوم عندما يزورون قبر الولي عند قدوم الحج وعند رجوعهم بما كان يفعله جهال كفار الجاهلية من أنهم يتمسحون بالأصنام عند سفرهم وعند إيابهم؟ نعم، هذا هو وجه الشبه بينهم. ما دام أنه قبل أن يسافر يذهب إلى صاحب القبر ويتبرك به وربما دعاه أو ذبح له يرجو شفاعته وتوفيقه في هذا السفر، وإذا رجع كما سمعنا أن بعضهم يفعل ذلك كذلك، فهذا هو الشرك بعينه. إذا دعا غير الله وذبح لغير الله فقد أشرك بالله. وأما إذا كان يدعو الله عند قبره تبركا به فهذا وسيلة من وسائل الشرك ولا يؤمن، مثل ما سمعنا في سيرة العرب أول، كانوا في البداية ينقلون حجارة الحرم تبركا بها ثم عبدوها من دون الله، وهؤلاء في البداية يتبركون بدعاء الله والصلاة عند القبور ثم في النهاية يعبدون أصحاب القبور ويدعونهم، يعني يتدرج الشيطان لعنه الله يتدرج معهم حتى يوقعهم. يقول السائل: بعض الناس عندما يقال له لا تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره فلهذا أستغيث به. الاستغاثة بغير الله شرك، لأن الاستغاثة نوع من أنواع عبادة وهي نوع من الدعاء، فمن استغاث بغير الله فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حياته في القبر حياة برزخية لا يعلم كيفية إلا الله، فهو لا يدبر شيئا ولا ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئا لأمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له في حياته: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا في حياته، إذا كان ما يملك لنفسه في حياته نفعا ولا ضر، فكيف يملك لغيره النفع والضر بعد وفاته؟ قل إني ليجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد. هذا في حياته، فكيف بعد وفاته؟ وإن كان حيا حياة برزخية علمها عند الله فوق حياة الشهداء، لكنه لا يدبر شيء عليه الصلاة والسلام أبدا. الله عز وجل أثبت هذا في حياته الدنيوية الحياة الكاملة, ما بيده شيء من أفعال الله. يقول السائل: هل تخص الأشهر الحرم بعبادة من دون العبادة من دون الأشهر؟ لا, لكن الله نهانا أن نظلم ما في أنفسنا, يعني الذنب والإثم فيها أشد من غيرها. أما عبادات خاصة ما ثبت إلا ما جاء في فضل صيام يوم عاشور, هذا معروف أنه مسنون ومشروع. وأما أن نخص الأشهر بعبادات خاصة بعمرها وعبادات تهجد أو صيام ونحو ذلك لأنها الأشهر الحرم فلا. يقول: إذا جاء للحج وهو مسافر, هل له أن يصوم عاشوراء أو غيره من الأيام؟ وش يمنع ما دام أنه قادر على أن يصوم يصوم الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.